السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ورأيت لبعض فضلائهم، وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى، رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم، كتبها لما بصره الله عز وجل رشدهم وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال، كتبها نصيحة لبعض إخوانه، فأحببت أن أوردها بلفظها، وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وبسؤال يورد عليه ويطعن به على كلامه، ثم بالجواب عنه ليكون قوة للمسترشد وبيانا للمتحير وتبصرة للمهتدي ونصيحة لإخوان المسلمين. وهذا أوله. هذه الرسالة شرعنا في قراءتها، والإمام ابن القيم رحمه الله بدأ يعلق على بعض الفقرات ويورد بعض الإرادات التي ترد عليها ويرد عليه. يقول: عدنا إلى كلام صاحب الرسالة. وقفنا عند هذا. قال: ومن ذلك زعمهم أنهم إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة، وكانت سائر دلالات السعادة مولودة في مولديهما، وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر، ومن ابن الحدام حدام حاذق، وهذا يخلق النجوم عن أن تكون تدل على ما يتجدد من حال الإنسان، ويجعلها تدل على حذقه في صناعة أبيه وتقصيره فيه. قلت: ومما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطلميوس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة: المريخ والزهرة وعطارد، وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورية: أحدها المعرفة، والثاني الآلة، والثالث لطافة في الكف ليخرج المعمول المصنوع حسنا. فالآلة للمريخ وتكون على الأكثر إما حديدا وإما مصاحبة للحديد، ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمنى سيف مسلول وبيسرى رأس إنسان، وهو راكب أسدا وثيابه حمرة تلهب، وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة وبيسرى طربزين. اكتب عندك معنى الطربزين. أي نعم، طبرزين، عفوا طبرزين. اكتب: هو فأس يعلقه الفارس، هو فأس يعلقه الفارس في صرج جواده، في صرج جواده، وعليه خرقة حمراء، وهو راكب فرسا أشهب. والمعرفة العطارد، ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناء حية وبيسراه لوح يقرأه، وهو راكب على طاووس. ومنهم من يقول صورته صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه، وهو راكب على طاووس، وعلى رأسه تاج وثيابه ملونة. نعم، من أول فين؟ طيب حاضر. والمعرفة لعطارد، طبعا خدوا بالكم الآلة للمريخ وصورته أي صورة المريخ، وهذا من الضلال البين. أين أنت وأين المريخ؟ حتى يعني على فرض صحة ما قالوا أنهم صعدوا إليه لم يقل بذلك أحد. والمعرفة لعطارد، ولذلك يقولون صورتهم صورة شاب بيمنى حية وبيسرى لوح يقرأه، وهو راكب على طاووس. الصغط من أول هنا. ومنهم من يقول صورتهم صورة رجل جالس على كرسي، ومنهم من يقول صورته صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه،

والرطوبة، والصفرة تدل على الحرارة. ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر. وأما المشتري فلما كانت صفرته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة، وكان في غاية الاعتدال. وأما القمر فهو أبيض وفيه كموده، فبياضه يدل على البرد. وأما عطارد فإن نراه على ألوان مختلفة، فربما رأيناه أخضر، وربما رأيناه أخضر، وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين، وذلك في أوقات مختلفة، مع كونه في الأفق على ارتفاع واحد. فلا جرم قلنا إنه لكونه قابلا للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة، إلا أن لما وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس. وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة، أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في المهية والطبيعة ولا في صفة أخرى. الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا، فإن النور والنشادر والزرنيخ والزئبق المصعدين والكبريت في غاية البياض، مع أن طبائعها في غاية الحرارة. الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرت، فزحل رصاصي اللون، وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص. وأما المشتري فلا شك أن بيضه أكثر من صفرته، فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره، وهم ينكرون ذلك. وأما الزهرة فلا صفرة فيها البت، بل الزرق ظاهرة في أمرها، فيلزم أن تكون خالصة البرد. وأما المريخ فإن كان حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة بين الشمس والنار أتم، فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ، وهم لا يقولون بذلك. وأما عطارد فإن وإن رأيناها متخلف اللون في الأوقات المختلفة، إلا أن السبب فيه أن لا نراه إلا إذا كان قريبا من الأفق، وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة، فلا جرم اختلف لونه لهذا السبب. وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر إنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري، فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه. ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب، وأن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره، وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات، لا أنها بطبائعها تفعل ذلك، بل يحدث عنها ما يكون حارا أو باردا أو رطبا أو يابسا، كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يدفف، لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها، بل بما يحدث عنها. فبطليموس قال إن القمر يرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما، وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات. فيقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالحرارة والرطوبة والبرودة واليبوس وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات، ولكن هما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام، فإن تأثير الشمس مثلا إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض، ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها، فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها، فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب، والشمس جزء السبب في ذلك، والأرض جزء، والهواء جزء، والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء، والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء. ونحن لا ننكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤوسنا، وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤوسنا، ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقة وبهيمة يخرج من مكامنه وأكنته، وتظهر القوة والحركة فيهم. ثم ما دامت الشمس صاعدة في الربع الشرق المشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال، فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف، وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس،

فهو استدلال محتمل، فهو استدلال محتمل. يقول: كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه، وطارة يقلب الجماد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا، وطارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه. فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السماوات وفطره، ونصر الكواكب على وجه الأرض، ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض، وكور شمس العالم وقمره، ورأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكماله، وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته، لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاء ويريده منه. وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين. واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوما، فقرأ قارئ: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت. وفي الجماعة أبو الوفاء ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل ذكر الإمام الذهبي، هو من علماء القرن الخامس، ذكر الإمام الذهبي في السير قال: وهو من أذكياء العالم لولا أنه تلبس ببدعة الكلام. وفي حقيقة الأمر أن هذا الإمام رحمة الله رجع عن هذا القول في أخريات حياته. وأرجو منكم أكرمكم الله أن تنتبهوا لكل من تلبس ببدعة وثبت أنه رجع عن بدعته، حتى لا نرمي الناس جزافا بما تاب الله عليهم منه. لأن هنا قالوا اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا في يوم القيامة وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم، ماشي. وعشان كده احنا قلنا الأحاديث متواترة. فقال له قائل: يا سيدي، هب أنه أنشر الموت للبعث والحساب، وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب، فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونسل النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف قمره؟ فقال ابن عقيل على البديهة، طبعا أبو الوفاء علي ابن عقيل رحمة الله عليه كما ذكر الإمام الذهبي عنه وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أنه ألف كتاب الفنون يقع في 800 مجلد. كتاب الفنون من مؤلفات ابن عقيل، حجم الكتاب 800 مجلد، فرحمة الله عليه. نعم؟ لا لا ده غير. فقال ابن عقيل على البديهة: إنما بنى لهم هذه الدار للسكن والتمتع، وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر، فلما انقضت مدة السكن وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه، وتكذيبا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوسان، ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم، وأن معبوداتهم قد انتثرت، والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت، ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء، تكذيبا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه. فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية

والآجام والمياه الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر، وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر، ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخل قعور البحار والآجام، والذي يظهر منها سمين السمك في النصف الأول من الشهر أكثر من الذي يظهر في الثاني منه. وكذلك حرش الأرض يكون خروجها من أجحراتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني. اكتب عندك حرش الأرض جمع حريش دويبة على قدر الأصبع، بأرجل كثيرة يسميها العامة أم 44، دويبة على قدر الأصبع بأرجل كثيرة يسميها العامة أم 44. وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشوؤها وكمالها وإسراعها في النبات أكمل من التي تغرس في محاقه وذهاب نوره. وكذلك تكون الرياحين والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشوءا وأكثر نموا وفي النصف الثاني بالضد من ذلك. وكذلك القساء والقرع والخيار والبطيخ ينمو نموا بالغا عند ازدياد الضوء، وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يعظم النمو حتى إنه يظهر التفاوت للحس في الليلة الواحدة. وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتنقص في النصف الثاني، إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم. فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وأضعفها، إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفساده وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواء ومدى بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة لها وتكون الجنين ومدة لبسه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وحزقه وبلدته وجهله وعلمه، بل ونزول الأمطار واختلاف الأنواع واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير، بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحري وأنواعه والبري وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها، بل وتكون المعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة، بل وغير المنطبعة كالملح والقار والزرنيخ والنفط والزئبق، بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسبع وبني آدم، والصداقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه، وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل والرفع والخفض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضر والنفع والهدى والضلال والتوفيق والخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعاله وقواه وصفته وهيئاتها. فالمعطي له هذه النجوم واتصالتها وانفصالتها واتصالتها بنقط وانفصالتها عن نقط ومقارنتها ومفارقتها ومسامتتها ومباينتها، فهي المعطية لهذا كله المدبر الفاعل له، فهي الإله والأرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها. فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جميع شرائع الأنبياء، ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتسطر بهم ومنافقتهم والتزي بزيهم ظاهرا، وإلا فقتل هؤلاء، فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم سوسوها وأعداؤها، فهو من الهذيان الذي أضحك به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وغيرهم من عقلاء الفلاسفة، وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوهم إلى الزرق والزرجنة والتلبيس. اكتب عندك والزرجنة هي المكر والخديعة.